هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وابن عباس رضي الله عنهم وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، وقال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب الاستيعاب الإعطاء ولوجوه الحجج والمآخذ ولوجوه الحجاج والمآخذ ما أمكن مكان غير هذا، والله أعلم. نعم، هذه الخلاصة يعني كأنه نعم يرجح القول الثاني وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، كلهم يقولون إنه لا يلزم استيعاب الأصناف الثمانية بل إذا أعطى صنف كفى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو كما قال ابن جرير قال حدثني يعقوب وهو كما قال. نعم، وهو كما قال يعني كما قال ابن كما نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله، قال ابن جرير استئناف. نعم، قال ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا عليا قال أنبأنا ابن عليا قال حدثنا ابن عليا قال أنبأنا ابن عون عن محمد قال عمر رضي الله عنه: الفقير ليس بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسب. هنا في التعليق يقال: حجر أخلق أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء، أراد أن الفقر الأكبر هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين، ومعنى وصف الكسب بذلك أنه وافر منتظم لا يقع فيه وكس ولا شطط، وهو مثل للرجل الذي لا يصاب في ماله ولا ينكب فيثاب على صبره، فإذا لم يصف فيه ولم ينكب كان فقيرا من الثواب. نعم. قال ابن عليا: الأخلق المحارف عندنا. المحارف عندنا. إيه عندنا. المحارف هنا قالوا بفتح الراء هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق. نعم. ويكون المحروم أيضا من كان عنده مال ولا ينتفع به. نعم. والجمهور على خلافه. الجمهور على خلافه. على خلاف من؟ على خلاف ابن عليا. ها؟ ابن عليا. أنه قال ابن عليا المحارف عندنا. أيوه. أي نعم. وتعريف المحارف: المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق. يعني كأن الجمهور يعممون يعني معنى المحروم، قد يدخل فيه من له مال ولكنه لا ينتفع به. بعض من عنده مال نسأل الله السلامة يخدم المال ولا يخدمه المال، يمشي حافي وهو واجد نسأل الله السلامة، يعني من محافظته على ماله يبخل أن يشتري لنفسه حذاء، فهذا محروم يتصدق عليه، قد يجوع وعنده مال فيتصدق عليه. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير. يعني يتصدق عليه بما يصلح حاله، لا يتصدق عليه بما يضيفه إلى ماله، قد يكون جائعا فيتصدق عليه بطعام يأكله وهكذا. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. ويطوف يتبع الناس. نعم. وقال قتادة: الفقير من به زمانا. ليس المسكين. والمسكين ايش نص الحديث؟ من ترده التمرة والتمرتان. إيه الى اخر الحديث. لكن المسكين الذي نعم لا يسأل الناس ولا يفطن له. وقال قتادة: الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح الجسم. نعم. الفقير من به زمانه يعني معوق، والمسكين الصحيح الجسم. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري: يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئا. الأعراب الذين لم يهاجروا ليس لهم يعني في الفيء والصدقة شيء. نعم. وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أفزع. إلا أن تتألف قلوبهم نعم فيعطون. وقال عكرمة: لا تقول لفقراء المسلمين مساكين، وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. أي نعم، يعني المساكين من يعني خسر حظه من الإيمان والثواب يوم القيامة. أهل الكتاب لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أهل كتاب، لكنهم حرموا الهداية قدرا، نسأل الله السلامة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. نعم. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة. ولا لذي مرة، قال هنا المرة القوة والشدة، والسوي الصحيح الأعضاء. نعم. ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما عندي، وهو الأنسب للسياق، دقق فيهما النظر. فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين. أي نعم. فقال: أي قويين، جلدين قويين. نعم. فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء، قال: هم أهل الكتاب. وروي عنه عمر بن نافع: سمعت أبي يقول. وروى عنه عندي ما فيها عاطفة. روى عنه عمر ابن نافع: سمعت أبي يقول ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد. فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالتي لكنه في حكم المجهول. نعم أهل الكتاب لا يعطى منهم إلا المؤلفة لقلوبهم. نعم هذا وجه الغرابة. نعم أنه ليس على إطلاقه أن المساكين هم أهل الكتاب وأنهم من مصارف الزكاة الثمانية. إلا إذا كانت إذا كانوا متصفين بأن تتألف قلوبهم يرجى إسلامهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا فيه رد على من يقول أن المسكين هو الذي يسأل هو الذي يتسول ويشحذ الناس. ليس هذا هو المسكين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. إنما المسكين قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. نعم ولهذا يعني يتمنى أن يتصف بالمسكنة. اللهم نعم أحيني مسكينا واحشرني في زورة المساكين كما ورد. عاد لا أدري عن ثبوت هذا. نعم نعم. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك إذا لم يرتب لهم راتب من بيت المال. فإذا كانوا موظفين ورتب لهم من بيت المال ليسوا من لا يعطون ليسوا من المصارف. ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. هم سألني النبي صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة حتى يأخذوا منها حتى يكونوا من العاملين فيستحقون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وإن كانوا من العاملين عليها فإن الصدقة لا تحل لهم لأنهم من آل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لهم يعني نصيبهم في بيت المال. إذا لم ينتظم لهم نصيبهم في بيت المال قال يعني بعض العلماء أنها تحل لهم الصدقة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام. منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدا مشركا، قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي، كما قال الإمام أحمد. قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل وقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. يعني أخاف أن يجد في نفسه شيء من عدم إعطائه، فبسبب ما يجد في نفسه بسبب الدنيا نعم قد يكون سبب إلى أن يكبه الله في النار. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عليا، ويجوز يعني أن المعنى يعود على المحبوب، وغيره أحب إلي منه مخافة، يعني لو أعطى هذا المحبوب ربما انفتن أو افتتن فيكون سبب لدخول نار جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين 4 نفر: الأقرع بن حابس وعيين بن بدر وعلقم بن علاثة وزيد الخير، وقال أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظائره نظرائي، ومنهم من يعطى ليجب الصدقات ممن يليه أو يدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. وهل تعطى المؤلف على الإسلام؟ وأيضا من المؤلفة قلوبهم من يعطى لكف شره، فهؤلاء من المؤلفة قلوبهم، يعني يصانع إذا لم يستطع، لم تكن هناك قوة، فيصانع ويعطى من المال لينكف شره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهل تعطى المؤلف على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر رضي الله عنه وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن. وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. وأما الرقاب يحتاج إليه وهو مستمر، يعني مستمر الحبيب في بعض المسلمين الآن، نعم يعطون من أجل أن يقوى إسلامهم نعم ويألفون الإسلام ويألفون الإحسان. نعم أحسن إلى الناس، على كل حال فيه نظر. نعم ليس المقصد استعباد الناس، إنما المقصد تألف قلوبهم. نعم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نحوه، وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب. من المكاتب نعم، الرقاب أعم من المكاتب نعم. أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وإن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يدخل فيه الأسير مختطف إذا لم يمكن يعني تحريره إلا بفدية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدخل فيه المحبوس بدين. وعن أبي هريرة إذا كان محبوسا ظلما، أما بعضهم فعنده مال ولا يؤدي ما عليه فيحبس ليؤدي ما عليه، لكن قد يسجن ظلما تكون حجته ضعيفة لا يستطيع أن، فقد يحكم عليه. هذا مثل هذا يدخل في أنه يعني في الرقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. ثلاثة حق على الله عونهم، ما وجه دخول هذا في الرقاب؟ الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، يعني الشاهد فيه المكاتب الذي يريد الأداء. المكاتب الذي يريد الأداء لأنه مأسور. مأسور عبد مثلا، كاتب سيده مملوك، كاتب سيده على أقساط، إن أداها فهو معتق، وإن لم يؤديها عاد للرق، فهذا يعطى، هذا من يدخل في الرقاب من باب أولى. وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو في هنا فك الرقبة هو المكاتب، أن تعين في ثمنها. أما عتق النسمة فهو يعتقها يعني رأسا بدون عوض. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى قال: الحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين.

اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها أي مهانا معذبا، ذلك الخزي العظيم أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. حسبك حسبنا، نكتفي عند هذا القدر ونعوذ برضا الله من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايب لنا من تفسير إيش السمعاني، نعم، الفقير في اللغة هو المحتاج الذي كسرت الحاجة بقار ظهره. يعني سمعنا آثار وسمعنا أحاديث في تعريف المسكين وتعريف، فهي مقدمة على اللغة، المسكين الذي ضعفت نفقته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش ما أدري، قطعة أرض ملك أو ملك جدتي قطعة أرض مع أختها ورثتها من أبيها، فقام والدي رحمه الله بشراء حصص الورثة أي خالته وأعمام أمه، وتنازلت والدته عن حصتها بدون مقابل، فهل هذا التنازل صحيح شرعا وجزاكم الله خيرا؟ وش المانع إلا إذا كان الوالدة لها أولاد آخرين فيجب أن تسوي بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا ما كان هناك ورثة آخرين يشاركون هذا وتنازلت له لا مانع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.